دكوا الحصون وهدموا الأسوار بمفخخات تسحق الكفار، ثم انبغى الأسد والغمسوا بهم قتلوا العذوك وأضرموها نارا. دكوا الحصون وهدموا الأسوار بمفخخات تسحق الكفار، ثم انبغى الأسد والغمسوا بهم قتلوا العذوك وأضرموها نارا. حتى إذا فتح الإله عليهم فكوا القيود وأخرجوا الأحرار، ثم اصطفاهم ربهم لنعيمه يا فوز من أمسى لأحمد جار. فتسابق الأبطال ممن حرروا حملوا السلاح وأكملوا المشوار، أسراه ويران الذين تبايعوا بالموت حتى يدحروا الفجار. فتزعزع الكفار من صولاتهم في سبعة قد واجروا الأعصار، في عقر دار المشركين وحزبهم في مشهد قد أدهش الأنظار. قتلوا مدير السجن مع أعوانه أسروا جلاوزة تروم فرارا، في عقر دار المشركين وحزبهم في مشهد قد أدهش الأنظار. قتلوا مدير السجن مع أعوانه أسروا جلاوزة تروم فرارا. حتى تخبط في الحديث رئيسهم شكا وتنديدا أو استنكارا، جاءته من أسد العقيدة ضربة تثري الكبود تشتت الأحكام. نعطي الدنيا لا ولكن بحد السيف تقديم اللعينة. رد عالم الدنيا بأن جنودنا إذ ما يشاك جنابهم لغيارا، بحماية الدين الحنيف وأهله أوصوا لعرض أو فكاك أسارا. فلتعلم الدنيا بأن جنودنا إذ ما يشاك جنابهم لغيارا، لحماية الدين الحنيف وأهله أوصوا لعرض أو فكاك أسارا. فلتعلم الدنيا بأن جنودنا إذ ما يشاك جنابهم لغيارا، لحماية الدين الحنيف وأهله أوصوا لعرض أو فكاك أسارا. لحماية الدين الحنيف وأهله أوصوا لعرض أو فكاك أسارا.